إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذلك أيها الكرام، نشكر القائمين على هذا العمل وندعو لهم بالسداد والتوفيق، ونشكر أيضا القائمين على هذا المبنى وندعو الله تعالى أن يثبت عليهم في الجنة بأحسن منها وأن يجعله ذكرا لهم ويمنا بالقدوم على الله تعالى يوم القيامة. وبعد أيها الكرام، إن الإسلام عظيم وإنه حق لا جريمة، وما زال صوته في الدنيا الوحيد الذي يتكلم الناس عليه، وما زال هو الضابط الذي يضبط وقائع المجتمعات والأفراد والناس والأسر. ومن عظمة هذا الدين دائما تردد الأخ المسؤول عن التردد من الله تعودين تردد طيب فكما ذكرت أن هذا الدين عظيم رغم الحرب الضروس والضربات القاتلة المميتة، ومع ذلك ما زال لانعا قويا كالأسد في عرينها، ما توثر بكيد كائد ولا بمؤامرة متآمر، وكلما تكلمت فيه فكانه غضا طريا كأنه توا نزل. وفشلت نظريات الأرض، وفشلت أفكار الأرض أن تجمع الناس بغير عصي وبغير أوامر، الذي يجمعها اختيارا هو الإسلام وحده، وهذا دليل عظمته، وهذا دليل على أنه دين الله الذي لا يقبل من البشرية غيره. هذا هو جملته، أما تفصيله فقد كفى بالعظمة أناس تدثروا بعباءته، قاموا بنوره، واهتدوا بهديه، وحملوا مشعل النبوة إلى كل أرض، وحملوا فكر النبوة إلى كل صقع من أصقاع الأرض لا يتوقع أحد أن يدخلها الإسلام أبدا. رجال الله الذين اختارهم لذلك واختصهم لهذه المهمة، ووالله ما كانوا بدعا من الرجال وما كانت أقوالهم بدعا من الأقوال، ولكنها عظمة تسابق بعضها بعضا، عظمة تتسابق. ولذلك تعجب كل هذا النجاح قام بنصوص، نعم، وقام بهذه النصوص رجال، نعم، لله ضرهم. كيف كانوا وماذا عانوا وكم صبروا؟ رجال صدقوا ما عرضوا الله عليه، صدقوا في الأقوال وصدقوا في الأفعال، وهذا هو ساق الإيمان الذي يمضي عليه في تلفيف الأزمنة وفي تلفيف أحقاب البشر، يهدي ويرسم للبشرية طريق هداها. فكيف تربى هذا الجيل؟ وكيف بناه الإسلام؟ عجب، والله من العجب، عجب من العجب. دين ليست وراءه حكومات، وليست معه القوة الباطشة، في وقت اصطلت فيه البشرية زمهرير الكر وسواد الحقد الدفين، ومع ذلك ينبث لهم في كل أرض بشكل جديد وبفهم جديد وبنجاح جديد وبسموك جديد وعلو جديد. إنه الإسلام أيتها البشرية، وإنهم الرجال الذين قاموا به صدقا وفعلا، انفعلوا به وانفعل بهم، فأنشأ هذه الأجيال التي لا تنفك البشرية عن الحديث عنها إلى أن تقوم الساعة، رجال الله. كيف صنعهم الإسلام؟ وكيف رباهم نبي البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف تربوا بالنص وهو الأمر المباشر؟ وكيف تربوا بالفهم بالاستنباط والاستدلال والاستكناه الذي دل على عمق فكر وعلى عقل جبار يتأمل ويفكر ويستوعب؟ وكيف رباهم بالنهج؟ وكيف رباهم بالترغيب والترهيب؟ وكيف رباهم بمسؤولية للبشرية على عاتقهم هم شهداء عليها، وجعل نبيهم شهيد عليهم؟ أمة خرجت من كتاب كما قال جبريل أوحى الله إليك كتاب لا يغسله الماء، لا يمحى لا يمسح، إنه الإسلام الجبار. أيها المحاربون، ماذا صنع كيدكم؟ أيها الحاقدون، ماذا صنع سواد حقدكم؟ إن هذا الدين ينبت ولا ينبت أبدا إلا في قلب المحن، وفكر النبوة هكذا ما نبت قط إلا في قلب المحن، ما نضجت فكرة نبوة أبيك إبراهيم إلا في قلب النار. وهذا استدلال واضح وبيان بين أنه دين لا ينبت إلا في المحن. الذي يقتله ويبدده ويضيعه الطرف هو الذي يضيع الإسلام، وهو الذي يبدد نصوصه ويضيع رجاله. وما هلكت الأمم وما بادت الحضارات إلا باتباع سبيل المترفين، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. إنها القضية. ولذلك وأنا أحدثكم اليوم لنصنع المقارنة بين جيلين، جيل تربع على الأرض أثر في قائده حتى أعواد الحصير، ما نام على فراش الليل قط، ولما أحزن ذلك عمر قال: ما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لهم الدنيا وتكون لهم الآخرة؟ والله عادل، والسنة الكونية لا تظلم واحدا. هم عملوا للدنيا فهي له، ومن عمل منا للدنيا فأيضا هي له. ولكن من عمل للآخرة فهي له. ولذلك توعدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا من أعمال الآخرة لا يبغي بها إلا الدنيا، انتبه، ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب. ويجلي هذا الحديث تجلية تامة حديث الثلاثة الذين تصعر بهم النار، منهم عالم، منهم عالم، لأنه تعلم العلم ليس لله، للشهرة، للعلوم، للمال، للتذكية، لغير ذلك. ولذلك من تأدب بغير أدب النبوة ضل، ومن تهد غير نهج النبوة احتل. اسمع لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم هو يبين مراحل هذه الأمة، واعذرون فأنتم أمام عيني تحت نظر الباحث، وتراث الإسلام بما كان فيه من رجال تحت نظر البحث، وبين البحث والباحث لابد من أن تظهر عوار الرجال، ولابد أن يتضح نص الرجال ومن أين جاء الخلل. أخرج أحمد في المسند، وكذلك أبو داود والترمذي، واللفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وانتبه طالب علم لكي تكون صادقا فلا بد ان تروي كما روي حتى لا تكون احد الكذابين، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا وكان له من اصحابي حواريون واصحاب، إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، يأتمرون بأمره، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، ثم تخلق من بعدهم خلوف، تخلق من بعدهم أي من بعد الطبقة الأولى، فخلق من بعدهم خلف، خلي بالك خلف بالسكون، لأن خلف أي الفاسد، أما خلف بالتحريك أي الصالح. واسمع لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: مات الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، ولأنه جلد الأجرب فسمته خلف بالسكون، أما الخلف أي الصالح. حواريون وأصحاب يأخذون بالسنة ويأتمون بالأمر، يقفون عندما يقف ويتحركون عندما يتحرك، ثم تدرك البشرية عوامل الضعف، عوامل الضعف، تأخذ بسنة الطرف، سنة الفساد في الأرض، يدخل الشرك والرياء. وفي الحديث: أعظم أو أكثر منافق أمتي قراؤها أي علماؤها. نذير خطر شديد، خطر شديد مميت. القرب من العلم بغير نية واحتساب كالقرب من الموت، هلاك. وأنتم طلاب علم، أقول لك إلى أين تمضي، إلى أين تمضي، وماذا تريد، ما هو الهدف من ورائك؟ أن تكون شيخا كبيرا يشار إليه ويصار أمامه وخلفه؟ بئس التابع والمتبوع، قالها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما رأوا ناس يمشون خلفه وأمامه، رحيم فين تمشرح فين تهو، قال أنت الإمام، قال بئس التابع والمتبوع، مشي كل واحد لحاله، روح لحالك، روح لحالك. كيف وهو من حواري محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عاش بهديه ودله وسمته، ابتلع نصوصه وعرفها تمام المعرفة، يخشى على نفسه؟ ما غره زيف الدنيا وأبهتها، ما غره ذلك. لذلك ما رأى منكرا إلا وغيره ووقف له، يقف له حتى ينتهي المنكر، على قدر جسده وعلى قدر كيانه الإنساني. ولكن العبرة في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وفي جيل الحواريين ليست بالأجسام والأجساد، فقد وقف المعروك النحيل معوج الجسد في يوم الردة ما لم يقفه الجلواز العبقري العملاق عمر. فالمسألة في هذا الهدي ليست بالجسوم وبالهيئات والأشكال. كانت انتفاضة أبي بكر انتفاضة مزلزلة تزلزل لها عمر، وفرق بين البنيتين واضح. كذلك ابن مسعود راوي هذا الحديث على ضآلة حجمه، مزلزل، مزلزل شيء مهول، طاقة جبارة، لو لم يوصف لك جسده لتخيلت هذه الطاقة على غضنفر، ولكنه الإسلام الذي رب رجالي على عدم المداهنة والهروب والبعد عن النفاق، بل كان كل واحد منهم يتهم نفسه على النفاق، حتى أسد الإسلام عمر: هل أنا منهم يا حزيفة؟ لله ضره. إذا كنت أنت منهم من نكون ومن يكون غيرك؟ يتهم نفسه على هذا الدين ولذلك ما يكون عبدا صادقا أبدا إلا إذا اتهم نفسه على هذا الدين. أين تبلغ الصدق وأنت لم تتهم نفسك على هذا الدين؟ وأنا أصوات عجالة سريعة في هذا المكان لمعنى هذا الجيل بنماذج متعددة الأطراف متعددة المعاني. كيف صدقوا وكيف عملوا وكيف التبسهم الإيمان صدقا وعملا وكانوا روحا واحدة ورتقا واحدا ما يتجزأ. النبي صلى الله عليه وسلم وهو كغيره من الرسل فرضت عليه الصلاة، فالصلاة دائمة من آدم إلى أن تقوم الساعة، مفروضة على كل الأنبياء وعلى كل الملل وعلى كل الأمم، حتى في وقت الحرائق. والحرائق عندنا هي حريق الفتنة والمحنة، ما تركها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما تركوها جماعة في وقت المحن. انظر للواقع خارج المسجد وداخله، هل هذا هو عدد السكان في هذه البلدة؟ وتذكرون لما كانوا يتخللون كما تتخلل القطا في الشعب يصلون جماعة، ووقف رجل لسعد بن أبي وقاص: إلى أين؟ أنت مستعجل كده ليه؟ رايح فين؟ أنتوا بتروحوا فين في الحتة دي؟ بيقولوا نذهب لنصلي لله تعالى. قال: تصلي لله تعالى؟ والله لا أمن عنك. قالوا: أروح. تشاجرة، خناقة حصلت، فوجد لحي بعير، فك بعير تحت قدمه فضربه وهشم رأسه. يهشم رأس رجل من أجل الصلاة؟ لا، من أجل الجماعة، من أجل صلاة الجماعة. أول دم أهريق في سبيل هذه الصلاة، ولا أقول في سبيل الصلاة بل في سبيل الجماعة، في باكورة أيام الإسلام الأولى وهم يتخفون ويهربون. كم فرطنا ونحن في أيام الأمن والأمان، والمسيء ينادى على الصلاة بأعلى الأصوات، وأبواب المساجد مفتوحة على مصراعيها، بل وفيها أيضا المطاهر التي لا يعوزك أن تتطهر لهذه العبادة. كم من المسلمين تخلف عن صلاة الجماعة؟ انظر لهذا الجيل الأول في وقت المحنة، يقول لك ده اكتشفونا، شافونا، يبقى بلاش نصلي الجماعة المرة دي، نصليها وقت تاني، نتخفى. لا، دماء تراق من أجل صلاة الجماعة. هل وصل البلاغ يا أمة؟ هل وصل البلاغ يا أمة في هذا الوقت العجيب الذي فتحت فيه المساجد وانتشرت وكثرت المآذن والأصوات التي تنادي بها، ونترك صلاة الجماعة من أجل ماذا؟ من أجل التزيد في الدنيا؟ ماذا سيصنع فينا التزيد في الدنيا؟ سيصنع طرفا، وما هي نتائج هذا الطرف؟ هلاك كما هو معلوم. وقلنا: ما أتلف الحضارات وأهلكها إلا الطرف. الفرق بيننا وبين هذا الجيل، وأنا أضع الجيلين تحت المجهر، أنهم كان إذا تغير عندهم المفهوم على الفور تغير المقياس، وهو باب سميته في بعض كتبي تغيير المفاهيم، لا بد له من أن ينتج تغيير المقاييس. إذا أسلم العبد يبقى سلم نفسه لله تعالى، فكل المقاييس في حياتي تتغير تبعا لهذا الإسلام، وإلا ما أسلم، وإلا ما أسلم. تفهم أن التابع لتغيير المفهوم لابد أن يكون تغيير المقياس صد قريش لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفضهم للا إله إلا الله، لأنه إذا كان لا إله إلا الله ما معناها؟ ستغير عنده مفاهيم كثر، ويتبع تغيير هذه المفاهيم تغيير المقاييس، ولذلك وقف. عرب أقحاح يستوعبون الكلام، أما نحن لا نستوعب شيئا مهما حصلت من العلم ومن الفوائد العلمية. نعم قد غير منك مفاهيم، ولكن المقاييس هي المقاييس، واقع الحركة هو هو، ما تغير وما يتبدل. الذي يزيد عليك زيادة في النعمة، زيادة في المال، زيادة في المباني، أما هذا المفهوم زاد عندك في الإيمان، في النفقة، في الجهاد، في الدعوة، في النفقة على الدعوة، ما زاد شيء، أنت هو هو. في بيتك لو سألنا امرأتك هو هو، ما زاد في قيام ولا في صيام ولا في عبادة ولا في نفقة، هو هو. ولكن الذي زاد هو الطرف والمال والتقدم في وظائف الحياة. الجيل الأول ما كان كذلك، إن تغير مفهومه تغير مقياسه. وسأضرب لك في هذا الباب، في هذا المضمار، نموذجين اثنين فقط وأنت تعرفهما، ولكن من باب يذكر. أبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة من غفار، قبيلة ضعار، قاطع طريق، بياكل بسيفه بدراعه، وده شخصية قواه تمثل في زمانك القوى النووية. قوى النووية تلاقي قنبلة كده وزنها تمسكها بإيدك ولكن ممكن تفجر العالم تبيده. هو هذا الرجل طويل أسود نحيف جدا، ولكن كالسلك، هو والسيف صنوان، إن استطعت أن تثني السيف تثني يده. كانت قبيلته تهاجم التجارة وكان هو وحده، كتيبة وحده، لا يخرج مع بقية القبيلة، يخرج على مشارف الطرق وتقاطع الطرق يقف للتجار وحده، يهجم كالسبع في عماية الفجر. تلاقي ألف شخص قافلة يقول لك اوعى أبو ذر، ألف وهو عامل أبو ذر، ده أبو ذر، عارف يعني أبو ذر؟ اوعى أبو ذر. وتشوف أبو ذر طبعا ده يعني نحيف نحيف، ولكن قلب غريب. وكما قلت لك أن الجسد عند أصحاب محمد لا يمثل شيئا، لا يمثل شيئا. ابن مسعود يقول من يجهر على هؤلاء بالقرآن قال أنا، أنت دار شوية ريح بيجي ويوجعوه يا عم الحد. طيب شوف واحد تاني، من يجهر قال أنا يا ابن مسعود. إن حاجة الله تعالى من البشرية قلبها، مش هيعمل بجسمك ده أي حاجة، ده الركوبة اللي انت ركبتها دي حتى مش هتوصلك للآخر. الركوبة اللي انت ركبتها دي هنحل البردعة والركاب بتاعتك عند القبر. يقول لك ايش يقف خلاص ده يروح لحاله. جزاها الله خير ان وصلتك لحد هنا. لحد هنا بقى مراكب اخرى, في مركب تاني هتركبه. جسد الجنة ليس برضو ايضا وجسد النار ليس هذا, كما قال صلى الله عليه وسلم ان ضرس الكافر في النار كجبل واحد. ده درس واحد. أم الله قلنا 32 درس بقى حطهم فوق يبقى بوكو قد ايه؟ طيب دماغه اللي شايل البوك ده قد ايه؟ الجسد اللي شايل ليذوق العذاب. احنا بنعرضه, بنعرض مساحة التعذيب. ولكن لما يبقى انسان نحيل نحيل كده شبر ونص نقول ادخل جهنم من اي خطة يروح انتهى موضوع, لا ما لها يذوق العذاب ازاي؟ يبقى الركوبة دي لها موعد. فحننك ما تدلعش الركوبة دي لنا مش هي اللي هتوصلك, ما ترابرابهاش اكتر من اللزوم لنا مش هتنفعك. ده يعني كده مواصلة صغيرة لحد الباب, اول ما يتقفل الباب ده خلاص انتهى موضوعه. تبدا الروح بقى تاخذ مركبا ونهر. وذكر وحاجه الله تعالى من البشر قلوبه, قلبه. ووهب هذا الرجل قلب اسد كفش اطلاق. لو اجتمع المصر كله ليضربه ما بيحس. بعد ما يقطع الطريق وهو لوحده, وطبعا ده تخيل بقى مقاييس الجاهلية, مقاييس العفيجة, مقاييس العفيجة, الغاية تبرئ الوسيلة, الحق للقوة, ومقاييس الجاهلية منذ أن نشأت البشرية أنها جعلت من القوة حقا وجاهد الدين ليجعل من الحق قوة. تعذيب ده مقاييس الإسلام, جعل من الحق قوة. ولكن العلمانية جعلت من القوة حقا. طالما انت جامد ومتين يبقى من حاجة تاخد بترول وتستعمر البلاد والعباد واللي انت عاوزه كله خده. يقولك ده حق لأنه قوي. مفاهيم الإسلام تختلف. لما أسلم أبو ذر وتغيرت مفاهيمه فلا بد بطبيعة الحال أن تتغير مقاييسه. أنت راجل وأنا ملتزم وأنا بقيت سني, هو فين؟ أنا أول ما دخلت المسجد الناس بتقول سلمانية وتبوسني من هنا وتبوسني من هنا. أنت سني؟ مش شايف. إزاي أنت سني؟ أنت سني؟ تعرف يعني سني؟ يعني منهج ما بيخرش المية, ما تتحرك حركة إلا بنص. كل شؤون حياتك أنت فرزتها إفرازا على نصوص الوحيين. لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قابل أحدنا أخاه أيقبله؟ قال لا. أيلتزمه؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. لأن في المصافحة مغفرة. ما التقت يدان إلا وتحاتت خطاياهما. الذنوب نزلة, ده فرصة طيبة إن إحنا كل ما سلم على واحد تنزل شوية من الذنوب يبقى تبقى نقي. ولكن إحنا بقينا ستات زي الستات, يقبل بعضنا بعضا في خدود, وده كلام ولحى ومساجد في إنفاق عليها ودعوة عليها نفقة ومصاريف وزي. أنتم أصل الله تعالى الذين تدشنون السنة تعلمونها للناس, أنتم الربانيون الذين وصفكم الله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون, بما تعلمون وبما تدرسون. أما أنا ألتزمك إن جئت من سفر وحشني بقلك سنة سنتين مسافة طويلة ألتزمك تحتضنه. البعض بقى يبوسه من كتفه. طب منين دي؟ يقول لك يا شيخ ما تحب كأ. يقول لك إجف إحنا لابد أن ننضبط انضباط سني صحيح. سني صح، لا أغادر السنة كلامة أظفر. وأحبابنا علمونا كده، والله علمونا كده. أنا هعمل إسقاط خفيف وأسيب أبو ذر واقف على عند التنظيم يجمع اللي يجمعه هو ورزقه. زار القاسم بن سلام الإمام أحمد يوما، وأحمد هو شمس الدنيا، شمس، والله برغم أنه شمس ولكن برضه حصل له موقف مضحك. بعد حادث الفتنة من خلق القرآن، هتعذروني في التطويل ولا أكفل؟ عاوزين تكفيل صيني ولا ياباني ولا يعني يقولون يا هتسيبوني يعني افضفض على صدري؟ انا ماليش دعوه بيك. بعد المهنه والمصيبه الكبيره في قيد خلق القران، الانسان بعد اي مهنه بيبدا محتاج انسان يسري عنه، وده منهج سماوي. شوف بعد مهنه الطائف وكذا وكذا، لا ده احنا لازم تطلع في السماء وهتقابل بقى الناس اللي محدش بيشوفهم. بعد المحنة لابد عاوز تسريح. سمي يطلع من المعتقل عاوز واحد يعني مش يقوله يا شيخ محاضرة الصبح محاضرة يا عم طول بالك بقى لسه شوي يعني خليه يستجم، يعني يفكر في الدرس ده ويعمل حساباته. بعد ما درس المحنة الإمام أحمد وخرج منصورا كما هو معروف، قال أعمل زيارة لأخي في الله وفي الحديث في الصنعة يعني سفيان بن عيينة. وخدها ماشي من العراق من بغداد، وكانت كلها بلاد إسلام، لا جواز سفر ولا بطاقة ولا شيعي ولا سني ولا كلام الهائل ده. أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. يبقى رب واحد تبقى أمة واحدة، يبقى دين واحد منهج واحد. طب نختلف ليه؟ إيه السبب؟ يبقى في خطأ، في نقص في العلم، في قصور في الطلب. ختمش لحد ما وصل خراسان، وكانت في ليلة مطيرة الدنيا بتشتي شتاء عجيب. والراجل طبعا غريب محدش عارف، لا عندهم فضائيات ولا عندهم موبايلات بتصور ولا حد عارف الشيخ شكله ايه. وطبعا ده كان العلم اللي ايه اللي اصحابه نقولها ليالهم، خدوا اجرهم بدون رياء وسوء. محدش عارف يمشي في الشارع، محدش عارف هو مين. تمشي في الشارع يقول لك يا شيخ بعد اذنك انت لا تشيل، انا هشيل مكانك. طب بعد اذنك، طب اركبك. يا عم روح في حالك، شوف روح اهرب في المجتمع، في سواد الناس اهرب. الشيخ عاوز يهرب في سواد الناس، واحد من الخلق لا تشير اليه. مطر شديد، محدش يقول له تعشى، طب بيت، طب استنى من المطر، ابدا. فاشتد المطر جدا وقطع به السبيل فطرق بها. ده بلاد مسلمين بقى، ده فيش فايده، ده انا مضطر. من عبد لله تعالى الجاه المطر. الاجابه دي بتبين فيها علو في مناخير عاليه، ده منهج اهل الحديث، هي مناخير عاليه ما حدش بيقدر ينزل مناخير اي واحد محدث، لانه ابن من؟ ابن محمد صلى الله عليه وسلم. له من عزته ومن أنسته ومن رجولته ومن شهامته وبطولته. وبين ده عاوز يموت، الجنة مفتوحة، هيخش الجنة ازاي؟ ما فيش سبيل غير كده. عشان تقعد من هنا لحد ما تموت تتحايل على الجنة، الله أعلم تيجي ولا ما تيجي. يجاب لك رياء، يجاب لك سمعة، يجاب لك حدث ضيعت، ولكن ده أقرب باب هو مفتوح، ثانية واحدة تكون هناك. ده منهجه. قال عبد لله تعالى ألجأته الحاجة، الدنيا بتشتي، يعني لولا هذا ما كنت تركت هذا الباب وفعلت هذا شيء إطلاقا، منهج محمد، أربط حجرين على بطن. وده حديث ثوبان الشهير مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أسأل الناس شيئا، وقال لي: من أراد بحبوحة الجنة. البحبوحة يعني يقعد إيه؟ يمد يقعد براحته، مش بقى أوضة 4x4 ولا 3x5، البحبوحة يعني بحبحة مجانا، فليلقني في الجنة لا يسأل الناس شيئا. منهج ده برضه، ده منهج تربية. جيل فريد عجيب أخذ هذا الكلام، ما كان يسأل شيئا، يبقى راكب على الجمل والحبل بتاع الجمل يقع يبركه وينزل يجيبه. أخوه ماشي جنبه يقول: يا أخي من ماشي على الأرض وما أنا ولولك. قال: لا، ما هي موضوع سهل إنك هتنقلني، إيه المشكلة؟ ولكن أنت هتضيع مني درجة دندن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورباني عليها ألا أسأل الناس شيء. إطلاق إطلاق. لذلك لو تربينا على مفاهيم الإسلام وعلى حدوده ونصوصه لكنا رجال، لكنا رجال. ففتح الباب، الهدوم كلها ميه، والعمامه داخل بقى الثنايا ميه، والامام بيصر. قال: فادخلوني على غرفه فيها مائده فيها من اطايب الطعام، وفيها مدفاه ضخمه، فجلست بجوار المدفاه، يعني حاجاته للدفاء اكثر من ايه؟ لذلك يتفضل. فاستدفى، قالوا: إلى الغرفة الأخرى. قالوا: لما؟ قال: تغير ثيابك. فدخل وغير ثيابه، قالوا: ثياب نشفة. طيب، فضل المائدة، أكل واستدفى. فقالوا: من أين يا أخي؟ قال: من بغداد. قال: هي من بغداد، كيف حال أخي في الله أحمد بن حنبل؟ قال له: أنا هو أحمد. يعني ما يعرفوش، ما يعرفش صورته وهيئته، كيف حاله؟ قالوا: أنا أحمد بن حنبل. إلى أين؟ قال: أزور أخ لي في الله من أهل الحديث سفيان بن عيينة. قال: أنا هو. وجئت على قدر يا موسى. الحدث ده بيبين لك دول أولياء، الحدث ده بيبين دول إيه؟ أولياء. قربهم الله من رغباتهم ومن صدق نياتهم بأقرب طريق. الإمام أحمد والقاسم بن سلام يقول: أزور الإمام أحمد. فجلس القاسم، والإمام أحمد رماله المخدة بتاعته اللي بيجلس عليها تكرمته، فدايما بتلاقي العالم له مكان، يا اما كرسي اللي بيقعد عليه على مكتبه، يا اما له مخده لينا بيقعد عليها، لان انت ما بتقعدش وقاعد بال 18 بال 20 ساعه، انت كل قعادك انت بتجري على رجليك بتحصل في الدنيا بتجري على اخرك، لكن ده حياته قاعد على طول، فلابد طبعا له تكرمه يقعد عليها، شيء يعني يعينه على طول الوقت على الجلوس. فقذف أحمد تكرمته للقاسم، يقول له: خذ اقعد على المخدر. قال: لا والله هذه تكرمته، دي راجل قاعد طول النهار بتبحث وده مكانك. قال له: من حق الرجل أن يجلس على تكرمته وأن يجلس عليها من شاء. قال: هذه واحدة يا أبا عبيد. ده بيكلم نفسه بقى القاسم السلام، قال: هذه فايدة، يا ده مش جاي ياكل ويشرب ويقول حدوته ويغتاب الخلق، ده انا جاي بغترم الجلسه مع احمد والورقه والقلم وعمال بداول. قالوا: يا ده تكرمتك. قال: اجلس، من حق الرجل ان يجلس على تكرمتي او يجلس عليها من شاء. قال: هذه واحده يا ابا عبيد، ادي اول واحده، هذا اول شيء. وانت بتزور اي عالم او اي طالب علم، اجمع في دينك كيف تستفيد، تستغل الوقت ده كله تعصر هذا العالم، تطلع منه اللي انت مش عارف تحصله من الكتب. انت بتشتكي الكتب غالية وتحصيلها صعب، ده احنا فقدنا كتب في التمرينات مش عارفين نحصلها ما بتنطبعش. ببعت المطبعه بقول لك يا شيخ من يطبع الكتب دي؟ مين يبي؟ ببعت طالب من العلم بقول له هات لي كتاب غمز عرف، قال يا شيخ وفي حد يا ابني بيقرا الكتب دي لسه؟ لقيت العلم انتهى وما عادش في مشايخ علم تقرا. بقول له روح هات لي كتاب كذا كذا كذا، في يا ابني حد بيقرا الكتب دي لسه؟ يعني معناها الدنيا خلاص، الناس بقت هي يعني زرع او وزن او حصد او اكل او شرب، يعني اي كلام خفيف، حاجه من الوزن خفيف، ما عادش في علم. اذا تستغل العالم استغلال جيد. تقول نعزمه الشيخ، طب اعزمه، اه هياكل، اعزمه بس يكون موظف لسه كده اسئله يستفيد. بس انا مش بس اكل وشرب، والاكل شبعت به الكلاب والحيوانات، ولكن ما شبعنا من العلم. فلما خرج فبيحيي الامام احمد يقول والله وددت يا امام لو زرتك كل يوم، ما احنا جلاء. قال اياك ان تفعل يا ابا عبيد، اوعى تعمل كده. قالوا ليه؟ قال ان اناسا من اهل العلم يزورني كل عام، وهو احب الى قلبي ممن يزورني كل يوم. قالوا هذه واحده يا ابا عبيد، اكتب دون كل سنه بيعمل لي زياره مره واحده وبقابله بشوق وحب ونفسي القاه. من واحد بقى ثقيل كل يوم والتاني داخل عليك، زهقت منه. فلو بقيت ثقيل يبقى بقيت بغيض، واذا صرت بغيضا فلم تحصل اي فوائد. هيقعد معك هو، ما مش هيقول لك اي حاجه ولا هيجاوبك اي سؤال، هيعطيك اي قشور. كانوا علماء فاهمين الحياه ازاي. قال هذه واحده يا ابا عبيد. دخلوا بقى على بر الباب، والركوب طبعا بيوصلوا لحد الباب، واحمد مسك بركابه، مسك الحصان بتاعه لما يركب. قال احمد استاذ الدنيا بيمسك لتلميذه؟ قال كيف هذا امام، كيف هذا؟ قال هذا فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم، وفعله ابو بكر مع اسامه بن زيد، وفعله وفعله وفعله وفعله، مش يعني مش حاجه غريبه يعني. قال وهذه الثالثة يا أبا عبيد. يبقى الزيارة دي كان نتيجتها ثلاث فوائد. يبقى لو أنت صادق في طلبة العلم ما تتحركش حركة إلا إذا كان فيها فوائد. ما فيش فوائد إيه اللي جابك؟ لا تخرج من بيتك إلا لفائدة. يبقى إذا تغير مفهومك لابد أن يتغير مقياسك. أسلم أبو ذر ودخل دار الأرض وكان سادس. قال له انت منين؟ قال له من غفار، رجل لباح. قال فاقشعر وجهه كانه كره ان اكون من غفار، يعني ما لقيتش غير البلد دي. ده ابو ذر لماح، يعني انت من البلد دي؟ سمعتها وحشه، قطاع طرق، زناه، دعار، انت بقى معقول البلد اطلع واحد نظيف؟ صعبه قوي يعني. كانه كره ان اكون من غفار. قالوا ده مشوارك بعيد، هناك بعد المدينة عند تبوك، وطبعا لو حصل لك حاجة هنا خدوك ولا بتاع مش هنعرف هنطلعك منين ونجيبك منين. انت تروح وتدعو قومك بلا لا إله إلا الله، لما تلاقيني ظهرت يبقى تأتيني. قال نعم. حاضر. خلاص خد شنطته طلع من المعهد العلمي في دار الأرقم وهيروح. بس ده سبب، كل اللي في الحرم بشر وهو الأسد الوحيد. تخيل بقى الأسد ينضرب البشر حواليه ياكلهم كلهم مش في دماغه. فأسند ظهره لدار الكعبة وتجمع الناس بتجمع وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. انت كده؟ ونزلوا عليه بكل مدر ووبر حتى ضربوه حتى ادموه. ادموه يعني قال حتى صرت كالنصب الاحمر، ده روايه البخاري، يعني كده حاجه متعاصى ودم كلها. طيب العباس شافه قال الله العباس من غفار؟ هذا غفاري، تركت تجارتكم، أما تخشون غفار؟ قال فانقشعوا عني كما ينقشع الضباب عن الشمس. ده وصف عربي برضو، خلي بالك، وأصل البيئة في الشعر، وانت بتدرس الأدب العربي يقول لك شوف تأثير البيئة في الشاعر، بتلاقيه عمال يقول لك مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر حتى وصيئب. الشعر البيئة بتاعته بتتحرك كلها جبال وصحراوات. فانكشفوا عنه قال وانتويت أن أنتقم للإسلام ولنفسي، ولكن لا يحق لي إلا إذا عاودته. إذا عملوها مرة ثانية يبقى استوجبوا العقاب طرف. ففي اليوم التالي فعل نفس الأمر وانقلبوا عليه. يعني الضرب بتاع امبارح ما وجعكش، يعني الموقف الرهيب اللي انت ده لوحدك بطولك في وسط الحرم ما أثر فيه. العباس هو بيمنعه أيضا ثاني مرة، قال قل لهم إن موعدنا عند الثانية، إذا كان فيكم راجل يطلع برا مكة يعدي بيننا وبين الشين كده، اطلع عدي بوزك يا مبرك كده، أنا محاصر رجل يحاصر بلد، لو راجل اطلع برا عند المفارق كده، اطلع بس طلع نفسك برا. يعني إيه العفاريت هتاخدك على طول، أول ما تطلع برا العفاريت هتكون مستنياك. يتوعد بلد دولة؟ نعم. إحنا قلنا لك روح لما نظهر يبقى تعالى. أنا هروح بس لما أخذ طاري اللي ثأر عند هؤلاء لابد منهم. وقف عند التنظيم، أي قافلة يقول له حف نزل نزل، يقول نزل، هتنزل ولا تنزل؟ لا نزل. تلاقي الطريق لحد بيرنا مثلا شويلة غل، لحد تسوق شورة رز، وهو واقف لوحده في المنطقة دي لوحده، وبعدين يجمعهم يقول لهم حد عاوز ياخد حشته فيكم؟ كل واحد عاوز ياخد حشته. قال من قال فيكم لا إله إلا الله محمد رسول الله ياخد حشته ويمشي. القاعدة اللي أنا كاتبها في البحث في دروس السيرة اللي هي بتقول تغيير المقاييس، تغيير المفاهيم يترتب عليها تغيير المقاييس. كان يقطع الطريق ويخرج لقمته من أفواه المتخمين والجبناء، يعني مش بطلع اللقمة من أفواه المتخمين بس، أيضا والجبناء اللي مش راجل يأخذ لقمته من هذه الأفواه. ده كان شغله. أما اليوم فتغير مفهومه ويقطع الطريق لله، ليس ليأكل وليس ليشرب ولكن ليقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب إحنا أمرنا في المعهد بتاعنا بدل الأرقام بهذا؟ أبدا. ولكنه لما تغير مفهومه ترتب على الصدق في القول صدق في الفعل، وتغيرت المقاييس وتغيرت المفاهيم، فكان مسلما فاعلا في واقع الحياة. النموذج اللي مثله ثمامة بن أثال وقضيته معروفة، لما ربطه النبي في المسجد وكل يوم يقول له ما عندك يا ثمامة؟ يقول له يا عندي يا محمد خير، عندي خير، لو انت عاوز خير موجود الخير، ان تعفو تعفو عن شاكر. خلي بالك المرء مخبوء تحت طي لسانه. احنا تركنا العربية، لذلك انا اشك في وصول العرب الان. العربي زمان يلمح لك ببارق كلم يبين لك هو ايه، وانت على السرعة بتفهم. تخيل فجأة احنا جبناه وربطناه عندنا في الجامعة هنا الان، عندك ايه يا ثمامة؟ يقول عندي مال كتير لو عاوزين، ولو عفيته تبقى تعفو عن شاكر، ولو قتلتم ده دم، ده انا ملك اليمامة ورايا جيوش تاخد بطاري. اول يوم قال له ان عفاو إن قتلت تدخل ذا دم، ده تهديد. ثاني يوم إن أردت مالا خذ منه ما شئت. ثالث يوم شاب بقى طبعا ده هم الجادين في قتله، الرجل ده عرب وده ملك، والعرب لا يعوزه الذكاء أبدا بحمل أحوال. أنا لأثرتك في أول يوم يبقى هقتلك على طول فورا، فعرب المسألة. ولذلك أنت بتقرأ في كتب السير، أنت طبعا عمال بتحف وتلهط، ما أنتش عارف إيه بدأوا بإيه وقال ليه كده. بدأ معنا بالرجل بالمال ليه؟ إن تقتل تقتل ذا دم. خلي بالك أنا مش راجل أي حاجة، أنا رجل ملك يعني دولة هتحارب، وإن أردت مالا ملك خزينة البلد، ولكن إن ترقيت وإن عفوت أعفو عن شيء. آخر مرة أعفو عن ثمان. يلا، برغم إن المسألة كان يعني كان كل الصحابة مطلوب قتله، إن قتلتم إنما تقتل ذا دم، وإن أردت المال فخذ منه ما تشاء، وإن تعفو تعفو على شاكر. عاوزين نجرب الثلاثة دول كده على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين مرة جماعة هيحكموا البلد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. المعاهدة بتاع ثمامة من ثلاث نقاط. نبدأ بعمر، ايه رأيك؟ تديله ايه يا عمر من الثلاثة؟ يقول لك اللي انا رافعه ده، ما هو مرفوع ليه؟ ده مستني كلمة واحدة. المسألة عندي اهو السيف مرفوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيمرن رجاله كيف يحكمون العالم، ولذلك تصرفاته لا تنفك عن القرآن ولو بحرف واحد، وإن تعفو أقرب. يبقى التصرف إيه المطلوب؟ لو بستني يقول النبي هيقول إيه؟ هقولك هيعفو، لأن كان خلقه القرآن، ما كان يتعداه ما كان يتعداه. يعني المشوار ده كله أقولك أنا عارف هيعمل إيه. ده من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت كيف كان خلقنا، قال هيعفو، ده لا محالة هيعفو. كذلك اليهود اللي أسلفهم الحنطة بعد الهجرة، الحنطة بعد الهجرة، وجيف جنازة عثمان بن مضعون والناس ملمومة، بيقول له يا محمد أنتم قوم مك، أين حقي؟ ده لحنا طلبناك ولا استلفنا منك ولا قلنا لك إحنا محتاجين، أنت راجل فرضت نفسك وعرضت نفسك علينا. بيقولوا يا محمد أنتم ناس يعني مهاجرين جدد وليس عندكم مال ولا طعام ولا شراب، أنا هسلفك واسقينا من حنطة. أهلا وسهلا، يعني هو اللي عرض، ما طلبناش منه، يبقى إذا بقى على مهلك، ما طلبناش. فجاي في وسط الزحام وفعل هذا الفعل الشنعاء، وكان المسلمين لسه طبعا الفجر موجود والحاشيه غليظه، كانت هدوم بقى من واخد بالك، مش دفه بقى ولا الياباني ولا صيني ولا يعني ولا كلام اللي بيرتعش مع الهواء، حاشيه غليظه اثرت في النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحرس واقف رفع السيف على طول، ده عمر. ولذلك كان ترتيب عمر في الخلافة ترتيب في وضع سليم متمكن أراده الله تعالى واختاره، برغم في سقيفة بني ساعدة كان أبو بكر يخطب ليقدم عمر، يعني يخطب ليقدم عمر، ولكن كانت البيعة على أبو بكر. ده لسه مشوار التربية، لما يبقى مسؤول هيكون أرفق الناس بالأمة، أرفق الخلق، حاله بيتغير. وذي كل ما كان طالت دروس التربية كلما صنعت منك رجلا دمث الخلق، يعني لين العريكة، يعني تكون في مصلحة البشرية أكثر من في المصالح العجلة. إذن اطلقوا ثمامة. ذهب ثمامة، روح، خرج إلى طائفة النخل واغتسل ورجع. يا جماعة اشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله. طب ما اسلمت ليه احنا قاعدين؟ أنفة العرب وكبرياء العرب التي جدعت في عصرك، عرب بأنف مجدوع وبعين مسملة، عرب بغير عرب، لو أسلم في المسجد يخشى على سمعته وأنفته وكبريائه، يقول أسلم والسيف على رأسه. لا، ده أنا بأسلم اختيارا. خرج من البلد ثم رجع مسلما. لما رجع لبلده في اليمامة، واليمامة كانت ريف مكة، كل الزراعات والغلة مزروعة هناك، وده ملك البلاد، قال لهم يا أهل اليمامة اللي عنده قمح زايد يدحى السوق يحطه عنده في البيدر جرن بتاعه، ما تخرجوا بالقمح خارج اليمامة إطلاقا، والحصار الاقتصادي مضروب على أهل مكة. الله، إيه لغير الدنيا؟ إذا لما تغيرت المفاهيم ماذا حدث؟ تغيرت المقاييس. فأرسلوا له أهل مكة، أطلق الحمل يا ثمامة، أطلق القمح يا ثمامة. قال والله لا تأخذوا منها حبة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كل حباية بإذن، كل حباء عد بقى على السفر. طبعا انك لسه مخلصين بدر، ولسه سيوفنا الدماء بتشر منها، لسه سيوفنا الدماء بتشر منها. فبعثوا يا محمد لقد قتلت الآباء بالسيف وأجعت الأبناء، أمر ثمامة أن يطلق الحمل. قال يا حمامة، يا ثمامة، أطلق القمح لأهل مكة. صدق ربه الذي سماه رؤوف رحيم. رغم كل شيء ورغم كل عداوة، ومع ذلك لا يطيق أن يرى بشرا من البشر سواء كافرا أو مسلما في حاجة. ولذلك لابد أن نقتبس من أدب النبوة شيء كبير جدا. بشوف ملتحين وسنيين يزعمون، والخصومة بينهم كالخصومة بين أبي جهل وأبي لهب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فجور في الخصومة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي الكفار كيف، وديلهم يكفر، اسقيهم، شربهم. سبحان الله، سبحان الله، تربينا على أخلاق من؟ شربنا من كأس من أيها الرجال؟ ولذلك إن لم يكن محمد هو النبراس الهادي والشمس المضيئة والقبس الذي نأخذ منه كل شهاب، خبنا وخسرنا وضيعنا. كان أصحابه كلهم محمد، اقتبسوا منه في سمته ودله وهيئته، تعلموا أن الدنيا ليست لهم، فكان عزمهم وقوة عزمهم في الانتصار لهذا الدين والانتصار الوحي. ولذلك صنع أمة. وأضرب لك مثلا آخر من ناحية أخرى، هذا مثل في تغير المقياس مع تغير المفهوم. طالما التزمت يبقى انت تغير، انت طالما جيت عندنا يبقى وضعك تغير، اخلاقك ارميها برا المسجد. لا تطالبني بشيء من الدنيا خارج المسجد، كل دخولك هنا، كل مقاييسك عندي على الوحي، ليس لك عندي الا الوحي. ورغم أنفك تلتزم هذا الوحي. إيه اللي جابك؟ أنت جايب رجليك مش أنا اللي جبتك. لابد أن نعلم الدنيا كلها أخلاق النبوة، ومن نحن أهل السنة والجماعة. أقول لك طيب سنة نعم، ما الجماعة يعني إيه؟ كلمة إحنا مش عارفين معناها بنقولها بس. والسنة غير الحديث، الحديث هو لفظه وعلمه ومبناه ومعناه، أما السنة أخذ علم الحديث كمنهج منهجه، يبقى أنا مرتبط بمنهج. والجماعة أي التجميع للتفريق، أهل السنة والجماعة، الجماعة لا تبنى على الفرقة أبدا ولا على الشرذمة أبدا، هذا معنى كلمة الجماعة. فنحن جماعة ولسنا فرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أسماء لست منهم في شيء. الله، في شيء؟ نعم. أي جماعة مسمى على وجه الأرض إحنا غسلنا يدينا منه. يقول لك ليه يا عم الشيخ؟ أقول لك ربنا اللي بيقول لي لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى من؟ إلى الله. إذا كان هذا القرآن هو دستورك فلا تغيره، هو كده. كيف تحتج عليه؟ بأي شيء؟ معك إيه تحتج به؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا لست منهم في شيء. اغسل يديك منهم خلاص، دول مش تبعنا ولا معانا. وذلك سمي هذا الفريق من لدن أبو بكر القادم أهل السنة، أي المدافعين عنها المحافظين عليها، والجماعة عدم التفرق، عدم التفرق. وهذا بيان واضح لخلاف أهل التفرق وأهل الأهواء من خوارج ومعتزلة ومرجئة وغيرها من بقية الفرق، كلها في النار إلا واحدة. ما هي الواحدة؟ ما أنا عليه، محمد صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، الذي دليله النص، حياته منصوصة، ما لمح شيئا مخالف للسنة اللي وقفه. شفت الأخ اللي وقفناه عند الميضة هو بيمسع الشراب ولقى فاته، بتعمل إيه؟ إيه دي؟ من علمك المسح الشراب؟ واحد بيعمل كده بيعمل كده خلاص؟ مسح الجورة بتمسك من أول الصوابع بصوابعك لحد أعلى القدم، هكذا بتجر بديك الاثنين مش بواحدة، يعني مش ترفع رجلي دي وترفع رجلي دي، لا الاثنين في نفس واحد هكذا. كيف تعلمت؟ لابد أن تلمح الخطأ وتعالج فورا، لأن هذه السنة، ولابد من تحقيق السنة، ليس مسمى يسمى هكذا فقط، ولكن لابد من تحقيقه في واقع الأمر. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه طبعا النموذج ده بعطيه لأصحاب المال والمحافظين عليه، وبرضو أصحاب الكيف والمحافظين عليه. قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الأنصاري، وكان شرابهم يومئذ الفضيخ، يعني التمر المنقوع، نقيع التمر يعني، وكانت الخمر مباحة، وكانت حلال يقينا، اليقين أنها حلال. وكان من أجلة الصحابة الذين أبو عبيدة، عامر بن الجراح، وسماك بن خرشة، وفلان وفلان، أجلة الصحابة، وهو الذي يسقيه. قال: فسمعنا صوتا يقول: ألا إن الخمر حرمت. ده الرجل صاب الكوس، والكوس محطوطة لسه ما وزعهاش. فقال أبو طلحة: اسمع يا أنس. قال: ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر حرمت. قال: أرقها يا أنس، أرقها. أمال الجماعة اللي بيكذبوا خبر الأحد فهمهم إزاي؟ يعني وصل لهم ازاي، ازاي يستوعب ده خبر الاحد ده هو الشريعه، معنى معظم الشريعه احد، بل القران نفسه احد، ده جبريل اللي جابه لوحده عشان اقول نكذب بخبر الاحد، يبقى طب القران خبر احد. مين اللي جابنا القران؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد جابه منين؟ من جبريل. اذا خبر احد. مؤامره نجسه هدفها هدم الاسلام. كل قضيه يقول لك ده خبر احد، سيبك منه. يعني ايه خبر احد؟ ارقها يا انس، لخبر واحد منادي بينادي يقول له ارقها يا انس. الامام الشافعي في كتابه الفذ، وده كتاب اول كتاب في اصول الفقه اسمه الرساله، قال: وهذا كان دأب الجيل الاول من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المبادره بتنفيذ امر الله ورسوله، كان عندهم سرعه ومبادره. قال انس: والله ما تلكأوا وما تعللوا، وقالوا حتى نتثبت، حتى ياتينا قادم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لان الخمر حلال يقينا، حرمت من حرمها. طب نشربه اللي احنا محفوظ الان، وبعدين نفكره بعدين. أرقها يا أنس، فكر كويس في إجابة أبو طلحة الأنصاري. أرقها يا أنس. بعض الناس بقوله السجائر حرام، يقول إن شاء الله أنا من يوم السبت هبطل. أقول إن شاء الله ما أنتش مبطل. مش من يوم السبت، من أول أسبوع يعني. يعني ما ينفعش تبطل من نص الأسبوع؟ ما ينفعش، هو عيب نفسه مقياس كده. طالما عزيمتك مفلولة، الشيطان ضاقك وعرفك، عرفك ناي وطاري وغلبك غلبك، عرفك خلاص، هو عرف، عرفنا اللي فيه. قلت له إن شاء الله مش هتبطل. قارن بقى بين ده وبين أرقها يا أنس. قال أنس: وكانت تجارة أبي طلحة في الخمر، كل الثروة بتاعته خمر، مخازن جرار خمر، جرار خمر. يعني ايه؟ عاوزين مفتي يفتنا يا جماعه، يقول لك اهو نبيعوها للنصارى زي بعضهم بيعوها للكفار ونحافظوا على فلوسنا. ايه رايكم في الفتوى دي؟ تمشي؟ تمشي مع ابو طلحه ومع انس؟ ده اموال، ده الثروه بتاعته كلها. ده ابو طلحه هيبقى صفر، هيبدا من عند رقم صفر، مفيش اي مال اطلاق، كل ماله هو ايه؟ قال انس: فقمت بمهراس لنا، يعني عصا حديد، وضربت قواعدها فكسرتها جميعا حتى جرت بها سكك المدينه. شوف تخيل بقى لو احنا الشوارع دي كلها بقت مليانه امواج خمر، يبقى ايه اللي كان مخزون؟ يبقى ايه اللي كان مخزون؟ حتى جرت بها سكك المدينه. وخلي بالك من فوائد الحديث ان الخمر ليست نجس. طبعا مش بشرح حديث، لو بنشرح حديث هنطلع كفوائد جميله، ولكن على الماشي كده خد زي الجماعه بتوع العطور الكحوليه والمش كحوليه، باخد اول شيء الخمر ليست نجس، يا لو وقعت على هدومك. والدليل ايضا لما تدي على الشوكاني في نيل اوطار يقول لك فخللوها، يعني اعمل لها خل، حولها الخل. طب لو كانت نجس تنفع تبقى خل؟ ما هي عينها نفسها، هنخللوها نخليها خل، اذا كان العين نجس يبقى لا يخلل، وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اول فايده. جرت في سكك المدينة، يعني إذا أثواب الناس اتعاصت خم، إذا ليست نجس. يبقى كلونيا ده على هدومك، على ملابسك، كحول دي على ملابسك، لأن كل حكم مرهون بعلته. جماعة أصول فقه، الحكم مرهون بعلته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة يوجد الحكم، انتفت العلة تنتفي الحكم. وعلة تحريم الخمر السكر، تمام؟ وده باب العلة في أصول الفقه، باب نفيس، من أنفس الأبواب، لكي تصل إلى علة الحكم عشان تقدر تحكم وتفتي صح مظبوط، باب هائل جدا في أصول الفقه، باب العلة. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة تمام وجد الإيه؟ الحكم. هكذا، فالعلة في تحريم الخمر الإسكار، العلة الإسكار. يبقى العلة ليست أنها نجس، على خلاف بعض شيوخنا وعلمائنا الكبار كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لما أفتى وحصل على أجر واحد في هذه المسألة، يعني رضي الله تعالى عنه ورحمه وغفر له. ما فيش في العلم كبير، وبرضه ما فيش في العلم صغير، لا العلم لا فيه كبير ولا فيه صغير. لما يقول يا شيخ نسألك مسألة بسيطة، في الشيخ عندنا بسيط، ده البسيط يتودي النار وتودي الجنة، مش اسمه بسيط. كل مسألة في العلم كبير. أريقها يا أنس، تخيل بقى لو أنا بقول لك تخلى عن أخ اللي هو مدير المركز الإسلامي في نيويورك، لما جالي أكثر من دعوة وإخواننا راح، وأنا أقول لهم مش رايح. ليه ما أنتش رايح؟ ده أنت الوحيد بتاع اللغات هتبقى كويس. مش رايح، علة عندي. رجل جه بيتي أول سؤال بسأله، بقول له أنت إزاي عايش في نيويورك؟ بتاكل إزاي وتشرب إزاي؟ ده الواحد يحتار وممكن عقله يخل وهو قاعد في نيويورك أو في أوروبا، هاكل إزاي؟ انت كده تاكل وانت مرتاح وما بتسالش، لكن ده هناك ده انت كل ميه تسال ده ايه ده، ده جاي منين وهي فين، كل وجبه طبق قدامك هو ايه وليه ده تعب بقى، ده تعب بقى. بقول له اخي بياكل من ايه؟ قال عندي سوبر ماركت وتجاره كبيره. قلت له جميل، السوبر ماركت بقى في امريكا بيبيع ايه؟ فزور ابتسم، هيبقى ايه يا شوكولاته؟ جيب لنا نستو حلوه، هبيع ايه؟ قلت له طبعا يعني اللي انت عارفه واللي انا عارفه. قال ايوه نعم، كله لحم خنزير. وانت بتبيعه؟ قال ايوه انا ما باكلوش يا شيخ، انا ببيعه بس. ايه رايكم؟ تلبي الدعوه دي؟ يبقى خصيمي ابو ايوب الانصار هيقف يقول له وقف تعالى تروح في ايه؟ انت مش بلغك ان عبد الله ابن عمر دعاني الفرح ابنه، فرحت لقيت ستاير على الحيطه فباركت له وانكرت عليه ومشيت. اقول له بلغني يا ابا ايوب. قال طيب. قال لي واحده ده ابن عمر وعبد الله ابن عمر، يبقى بتجاوب بتنكر عليه وتبين له الصح والصواب. ده دول اصحاب محمد الاجله، يبقى بنتعلم من هنا، يبقى من هنا يكون التعليم ايها الناس. اذن في هذا الموقع الذي فيه مال والمال كله يذهب هباء لا قيمة له في سبيل الله تعالى، من أجل الله تعالى، طاعة وحسبة لله تعالى أيها الناس. إذن المسألة أنا كنت من نماذج كثيرة جدا، عارف مش هتنتهي، ولكن أنا أقصد صدق القول وصدق الفعل والالتزام بالمبدأ، الالتزام بالمبدأ. وإذا تغير المفهوم لابد أن يتغير المقياس. إذا قلت لك أن الربا حرام، يبقى مفهوم كلمة حرام ألا تفعل. واحد بيقول لي يا شيخ أنا مضطر وعاوز أقترض من البنك. أنا أقترض من البنك 100 وحاطين فايدة بسيطة خالص. قلت له يعني مليم؟ قال لا. قلت له لو الفايدة مليم يبقى حرام. قال لي خلاص مش شايل بقى خلاص، أنا بقطع عليه ليه؟ يبقى الفايدة بسيطة يعني قد إيه يعني؟ قلت له مليم؟ لو فايدة مليم يبقى حرام. يا أستاذ، يا أستاذ دينك راعيه، راعي دينك. ودي مسألة في غاية الأهمية يا إخوان. وطبعا نماذج مزايد كثيرة، لأن حصلت في كل باب، في الاقتصاد نموذج، في الحرب نموذج، في الصلح والسلم نموذج، في الزكاة نموذج. يعني عامل نماذج. أنا كنت متوقع يعني أن الوقت هيبقى إيه، يعني أن الساعة تبقى 10 ساعات، لكن يلا حظ كده أن الساعة مزايد هي الساعة ها؟ ونحن ننتظر الساعة، وأدعو الله تعالى يعني أن يجليها لوقتها، وأن يعافينا من شرها ومن مما بها، ويعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر إخواننا القائمين على المسجد، وبرضو ما زلت بأدعو لإخواننا الذين بنوا هذا الصرح وأن يكون في ميزانهم يوم القيامة.